موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة مع السيرة النبوية، عنوانها حلف الفضول. حلف الفضول هذا حدث من الأحداث التي أيضا حدثت في شباب النبي صلى الله عليه وسلم، فترة شباب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حضر النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، هذا حضره النبي صلى الله عليه وسلم، بل والنبي صلى الله عليه وسلم كان فخورا بأنه حضر هذا الحلف. ما هو حلف الفضول؟ وقع حلف الفضول الذي شهده النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه، حيث تداعت إليه بعض قبائل قريش، فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي لسنه وشرفه، فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. دي حاجة عظيمة، أهل جاهلية عملوا حلف، أي مظلوم ينصروه من مكة أو من خارج مكة، أي مظلوم يلاقوه يقفوا كلهم معاه لغاية ما يجيبوله حقه من عند الظالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحلف: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبته. فأين هذا في الحقيقة من الأحلاف الظالمة التي يدعي أصحابها حقوق الحيوان وهم ينتهكون حقوق الإنسان؟ نسأل الله العفو والعافية.